الحمد لله الكريم الرحمن، نحمده سبحانه من علينا وعليكم بإدراك شهر رمضان، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شرع في هذا الشهر الكريم الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، عنوان هذه الكلمة: يا باغي الخير أقبل. إن الإنسان إذا تأمل في كرم الله سبحانه وتعالى وجوده وإحسانه يدرك تمام الإدراك عظيم رحمته سبحانه وتعالى وعظيم منته على عباده وجوده عليهم سبحانه. ومن رحمته سبحانه وتعالى على عباده أن نوع لهم العبادات، ومن رحمته جل وعلا وفضله وإحسانه أن شرع لهم الخيرات في مختلف المواسم حتى يكون ذلك أدعى لأن يتسابقوا في الخيرات، وهو سبحانه أمر المؤمنين جميعا بالمسارعة في الخيرات كما قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وأيضا أمر المؤمنين بالمسابقة، والمسابقة أو التسابق الممدوح شرعا ما كان في الخيرات: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. وأخبر سبحانه وتعالى أن المسابقين السابقين الفائزين هم الذين يدخلون في مضامير السباق، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. في هذا الشهر الفضيل الذي إذا لم يقبل فيه العبد على الله سبحانه وتعالى فلن يقبل على الله في غيره، إذا لم يستطع الإنسان أن يغلب نفسه في هذه الأيام والليالي فلن يستطيع أن يغلبها فيما سواه. فعلى من يريد الخير أن يقبل، ذلك لأن شهر رمضان من حيث الظرف ظرف مبارك، كما قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قد يقول قائل: ما الفضل في كون القرآن نزل في شهر رمضان؟ تخصيص الإنزال سواء قلنا ابتداء إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أو جملة إلى السماء الدنيا أو فرض الصوم فيه على قول ضعيف، فإن ذلك كله يدل على فضل هذا الشهر. ويكفينا أن ندرك إذا أردنا الخير أن هذا الشهر هو الشهر الوحيد الذي ذكر الله اسمه في القرآن. فإذا كان الله عز وجل ذكر من أيامه سبحانه وتعالى يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ولم يذكر الأحد ولا الاثنين ولا الثلاثاء ولا الأربعاء ولا الخميس، وإنما ذكر السبت، السبت ذكر على الوصفية ولا ليس على العلمية، إنما جعل السبت كما جاء في القرآن في عدة مواضع. فتخصيص رمضان بإنزال القرآن يدلنا على فضل هذا الشهر. وفضل هذا الشهر ليس لذاته كما يتصور، وإنما لما جعل الله فيه من الخيرات والبركات. ألا ترون أن نهاره وقت للطاعة؟ فلا تجد ساعة على المؤمنين والمؤمنات إلا وهم مشتغلون بالعبادة. وهذه الخصيصة لا نجدها في غير شهر رمضان، أنه لا يمر نهاره من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بالطاعة إلا في شهر رمضان. وهذا يدلنا على أهمية هذه العبادة التي تستغرقنا أيام رمضان من حيث النهار وليالي رمضان ليالي القيام وليالي الصيام. ولهذا نقول من يريد الخير فعليه أن يقبل، وهذا الإقبال ينبغي أن يكون خالصا لله عز وجل وصوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جاء هكذا الحديث في البخاري ومسلم. ثلاثة مضامير من مضامير السباق، من مضامير إدراك مغفرة الله عز وجل، وإذا صح التعبير ثلاثة جوائز أو ثلاث جوائز وثلاثة تيجان يلبسها الإنسان ويمكن أن يدركها في هذا الشهر الفضيل. ذلك لا يتأتى بالخمول ولا بالكسل. ينبغي على من يريد الخير أن يقبل وأن يشارك في هذه المضامير الثلاث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. قد يقول قائل: سافرت في رمضان لم أستطع أن أصومه. قد يقول قائل: إني مرضت في رمضان لم أستطع أن أصومه. نقول: لا يفوتك من قام رمضان إيمانا واحتسابا. فإن قال القائل: إني لم فاتني ليلة من ليالي قيام رمضان، فنقول: لا يفوتك من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. وثقوا تماما أن هذا الترتيب مقصود شرعا، فمن صام رمضان إيمانا بفرضيته وفضله وثوابه واحتسابا لأجره، وقام ليالي رمضان قطعا سيدرك ليلة القدر ولا عكس، لأن القاعدة أنه لا يمكن الوصول إلى مرتبة العليا لمن لم ينل المرتبة الدنيا. هذه قاعدة معروفة في الدنيا. هل يمكن لإنسان يكون الأول وهو لم يتجاوز الثالث والثاني؟ ما يمكن. من صام رمضان إيمان واحتسابا، ومن قام رمضان إيمان واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمان واحتسابا. نقول لباغي الخير أقبل، فإن شهر الصوم شهر فضيل، هو سبب من أسباب مغفرة الله عز وجل، كما جاء في الحديث حيث قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. هذا الشهر الفضيل شهر رمضان له خاصية، إذا لم يستطع الإنسان أن يدرك وأن يعرض نفسه إن كان يريد الخير ولم يقبل في هذا الشهر فلن يدرك مغفرة الله عز وجل فيما سواها. لذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فقال: آمين، ثم قال: آمين، ثم قال: آمين، ثم أخبر وبين وقال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له. لماذا لم يغفر له؟ لأنه لم يقبل. القاعدة أن من أقبل على الله أقبل الله عليه، ومصداقه في القرآن، مصداقه في القرآن: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله سبحانه وتعالى خيراته تترى وبركاته لا تحصى، وعطاياه على الإنسان ولو كان كافرا سابغة، فكيف إن كان مؤمنا؟ فكيف إذا أقبل العبد على الله أترى أن الله يعرض عنه؟ لا والله، الله لا يعرض عن المشرك لو تاب وعن الكافر لو آمن، وعن المنافق لو أخلص، وعن المبتدع لو تاب، وعن صاحب الكبيرة إذا نزع. فالواجب الإقبال على الله عز وجل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله عز وجل: من أتاني يمشي أتيته هرولة. فالإنسان يقبل على الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل. من لا أدركه رمضان ولم يغفر له فمتى يغفر له؟ على باغي الخير أن يقبل في هذا الشهر الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهر تفتح فيه أبواب الجنان. وهذه كناية عن عظيم رحمة الله عز وجل أن جعل أبواب الرحمة مشرعة، لأن أبواب الرحمة في الدنيا هي الموصلة لأبواب الرحمة الكبرى التي هي الجنة. فالإنسان في الدنيا إن عمل بطاعة الله فهو من رحمة الله، وإن دخل الجنة فالعمل سبب وهو برحمة الله. لكن العاقل من يعرض نفسه لرحمات الله عز وجل، لنفحات الله تبارك وتعالى، للرواح، أقبل على الله سبحانه وتعالى. ومن أقبل على الله بقلب صادق أترى أن الله يخذله؟ لا والله. أوليس الله القائل في محكم التنزيل: أليس الله بكاف عبده؟ بلى والله. أوليس الله هو القائل في محكم التنزيل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أقبل على الله بهذه المعاني، أبواب الجنان مفتحة هذا الشهر العظيم، وتغلق فيه أبواب النيران، دلالة على أن الله سبحانه وتعالى، وكناية أنه جل في علا في هذا الشهر لا يظهر غضبه على عباده، فهم في مأمن من غضب الله تبارك وتعالى ما داموا يعملون برحماته. وزيادة على هذا كله، تصفد فيه الشياطين في هذا الشهر. فإذا لم يستطع الإنسان ولم يقبل على الخير ولم يبغي الخير في هذا الشهر، معنى هذا أن نفسه دنية، وأن همته إن لم نقل إنها مفقودة فهي شبه مفقودة، وإلا فالعدو مكبل. وأبواب الرحمات مشرعة وأبواب غضب الله مغلقة، فما الذي يجعل الإنسان لا يقبل؟ أي نفس هذه النفس التي تمنع الإنسان من الصيام، أو تشغله عن القيام، أو تسوف له ختمات القرآن؟ إنسان ينبغي عليه أن يفكر. لما نقول يا باغي الخير أقبل، ندرك أن هناك أنواعا من الطاعات مشرعة في شهر رمضان. ولو سألناكم كم أبواب الجنة كما جاء في الحديث: إن للجنة ثمانية أبواب، هذا حديث صحيح، والنار لها سبعة أبواب كما جاء في القرآن، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، أعاذنا الله وإياكم من النار. هذه الأبواب الثمانية مفتحة في شهر رمضان، مع أن الأبواب يوم القيامة مغلقة. تأملوا الآن هذه القضية العجيبة، وكنت أتأمل فيها وأرجو منكم أن تتأملوا معي فيها. أبواب الجنان يوم القيامة مغلقة، حتى إذا جاوز العباد من أرض المحشر وأرض المنشر وجاوزوا الصراط إلى القنطرة، وهي أرض عند باب الجنة بعد النار، يقفون عندها كما جاء في الأحاديث المتواترة، حتى قال رب العزة والجلال: وعزتي وجلالي لن يدخل أحد من أهل الجنة، هو جاوز القنطرة، لكن الله ينادي ليبين تمام عدله وكمال فضله على عباده وإن كانوا كفارا. يقول: وعزتي وجلالي لن يدخل أحد من أهل الجنة الجنة. هم من أهل الجنة لكن لا يدخلون الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى يأخذها منه. أبواب مغلقة. ولذلك جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثم آتي باب الجنة فأستفتح. فلا يفتح، تأملوا معي الآن، لأحد قبلي. أبواب الجنة يوم القيامة مغلقة بنص هذه الأحاديث. حتى قال بعض المفسرين في قوله تعالى في سورة الزمر، قال: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها. وقال في حق المؤمنين: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبواب. قالوا: إثبات الواو دليل على نوع من التأخير. لاحظوا الآن هذه المسألة عظيمة. طيب الآن أبواب الجنة مفتوحة لأن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نقبل عليه سبحانه وتعالى، أما يوم القيامة الأبواب مغلقة لأن هناك حساب. فاليوم لا حساب، اليوم لا حساب، الله يفتح أبواب الجنان لنتعرض لرحماته سبحانه وتعالى. يوم القيامة لو ينادي الكافر: يا ربي تبت، أنت ربي، أنت خالق، لن يقبل منه، أما الآن يقبل. ولهذا تفتح أبواب الجنان. وأبواب الجنان ثمانية، والرحمات والخيرات والبركات ثمانية مذكورة في آيات الصيام. ولهذا نقول لمن يبغي الخير ويريد الخير أقبل، فإن قلت: لا يلائمني هذه العبادة إلا الفرض منه أؤديه على كره أو على إرغام، نقول: ليس لك عذر، فإن الخيرات متنوعة في شهر الطاعات. إذا كان هذا لا يلائمك فانظر إلى ذاك، وإذا كان ذاك لا يلائمك فانظر إلى هذه، وإذا كان هذه لا تلائمك فانظر إلى تلك، فهي متنوعة. أعظمها الصوم، وهذا لا عذر لأحد فيه. ولهذا جاء في الحديث: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. ويظن بعض الناس أن المقصود بالصائمين الصائمين نفلا، وهذا خطأ. لا شك أن الصائمين نفلا بعد الفرض لهم نصيب أوفر من هذا الباب، لكن قد قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فدل هذا الحديث على أن هذا الباب الذي هو باب الريان إنما هو باب لمن صام الفرض، مثل باب الصلاة لمن أدى الفرض. لكن الشأن ليس من صام عن الطعام والشراب. الحال يذكرني بمقولة نقلت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، أظنه عن نافع، قال: كنت مع ابن عمر في الحج فنظرت إلى كثرة الناس فقلت لأبي عبد الرحمن: ما أكثر الحجيج، يا كثرهم. فقال أبو عبد الرحمن: لا تقل ما أكثر الحجيج، قل ما أكثر الوفود. الوفود جمع وفد، يعني جايين مع بعض رواحل. قل ما أكثر الوفود وما أقل الحجيج. وهذا يذكرنا اليوم: ما أكثر الصوام وما أقل من أدى حق الصيام. فرق بين الصوام وبين الصيام، والمطلوب ليس الصوم، المطلوب الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فنحن ينبغي علينا أن نتأمل أن هذا الباب العظيم نعرض نفسنا لرحمات الله عز وجل فنصوم رمضان إيمانا واحتسابا. الإيمان يجعلك ترتقي، ترتفع، تستشعر أنك في عبادة، فلا تخطئ، لا تزل، لا تغلط على أحد، لا تبخس الناس، لا تسب، لا تشتم، وإن كان ثم عارض يجعلك تخطئ، لأن الله يقول وجزاء سيئات سيئات مثلها، ومع هذا فأنت مأمور أن تقول اللهم إني صائم. تأملوا معي، في غير الصوم يجوز أن ترد الخطأ بالخطأ، وإن كان العفو أحسن، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور في سورة الشورى، ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور، آيتين في كتاب الله عز وجل. لكن في حال الصوم لا تقول اللهم إني صائم. رجل يسبك، يسب أباك وأمك ويشتمك ويتكلم في عرضك، وأنت تقول اللهم إني صائم. إذا وصلت إلى هذه المرحلة فثق تماما أنك صمت رمضان إيمانا. هذا معناه، ما هو معناه أنا مصدع، أنا دايخ، أنا رايح، أنا يوخر عني، أنا صائم، لا لا لا، أنت ما أقبلت على الله بالصوم المطلوب. الصوم يجعل الإنسان يستشعر، يتذكر الجائعين، يتذكر الذين يبيتون طاوين، يتذكر المعوزين والمحتاجين. هذا هو الصوم إيمانا واحتسابا. هذا الباب الأول. من أعظم النفحات والرحمات والمكرمات في شهر الطاعات أن نقول لباغي الخير أقبل على التطوعات، وأعظم هذه التطوعات القيام في الليل، ومن تطوع خيرا فهو خير له. وأعظم التطوعات في شهر الطاعات القيام، حتى رتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم المغفرة، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب عظيم، تلزم نفسك ألا تفوت قيام الليل أو التراويح، تلزم نفسك إلزاما، لا تترك تهجدا، وإن فاتك لظرف طارئ تصليه في بيتك، كما لو كنت في المسجد بنفس الورد لا تقل، وإن تكثر ولا تقل، لأن الصلاة التي شرعها الشارع مع الجماعة من النوافل، وهي قاعدة كما نص عليه الإمام أحمد وغيره، ورجحه ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية وكلام ابن القيم، أن ما شرعه الشارع على صورة جمعية من النوافل فأداؤها في الجماعة أفضل من أدائها فردا، وإن كان مطلق النوافل فردا أفضل، لكن ما شرع له الجماعة فأداؤها جماعة أفضل، مثل التراويح. وإياكم أن يغلبكم بعض أهل البدع ويزعم أن الجماعة لم تكن مشروعة، وإنما ابتدعها عمر، حاشاه رضي الله عنه أن يبتدع في دين الله عز وجل. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه جماعة التراويح، ليلة إلى الثلث، وليلة إلى النصف، وليلة حتى خشوا من فوات السحور وهو الفلاح. ثم بين لهم أن من قام مع الإمام، إذن معنى هذا أن فيه تراويح مع الإمام، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له إيش؟ قيام ليلة. إذن التراويح مشروعة مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام ثم لم يخرج لهم، وكان الصحابة مع رؤيته عليه الصلاة والسلام إياهم يصلون التراويح جماعات في المسجد وهو يراهم ولا ينكر عليهم، وإنما لا يصلي بهم خشية أن تفرض عليهم. فلما كان زمن عمر ورآهم وهم يصلون على ما كان من عادتهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جماعة يصلون في أول الليل، وجماعة يصلون في أوسط الليل، وجماعة يصلون في آخر الليل، فجمعهم على جماعة واحدة، رتب لهم ترتيبا، إذا صح التعبير نقول ترتيبا إداريا، ترتيبا من تراتيب الحكومة. فقال لهم إذا أردتم أن تصلوا تراويح جماعة فصلوا خلف أبي، وهو رضي الله عنه لم يصلي خلفهم في بعض الليالي. فقال له عبد القاري يا أمير المؤمنين أرأيت هؤلاء يصلون؟ قال نعم، والتي ينامون عنها خير من التي يقومون إليه. فدل على أن قيام الليل في آخر الليل أفضل، لكنه رضي الله عنه إنما فعل ما هو أرفق بعموم الناس، لأن منهم من هو الفلاح، من هو التاجر، منهم ومنهم ومنهم. ثم أطبق الصحابة على هذه السنة، والله لو لم يكن سنة أكان للصحابة أن يسكتوا؟ أكان يسع عثمان أن يسكت؟ أو يسع أبا عبيدة أن يسكت؟ أو يسع عبد الرحمن بن عوف أن يسكت؟ أو يسع طلحة أن يسكت؟ أو يسع الزبير أن يسكت؟ أو يسع علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يسكت؟ أو يسع هؤلاء كبار الصحابة، قراء الصحابة، فقهاء الصحابة يسكتون؟ ثم يصبح الأمر على ذلك في زمن عثمان، حتى لما خرجت الخوارج وأظهروا أشياء ليست من المعايب أنها من معايب عثمان وهي من محاسنه، ما قالوا له ليش الناس يصلون تراويح، لأنهم يعلمون هذه مسألة متفق عليها. فما عليكم من المشوشين، وربي إنها للسنة. لو لم يكن سنة لماذا يقول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا؟ إذا كان المقصود مطلق القيام حال رمضان كحال غيره من قيامات، فما الفائدة من تخصيصه؟ فباب التطوع بقيام رمضان بالصلاة هو الباب الثاني العظيم من أبواب من يريد أن يعرض نفسه للخيرات والبركة. ومن التطوعات الصدقة، وهو أن يطعم الإنسان، لا سيما يطعم الصوام الذين يريدون أن يفطروا أو يطعمهم سحورا. فإن الله عز وجل قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وما خص الفدية بطعام مسكين لمناسبة، مناسبة الصوم، لم تستطع الصوم أطعم، فدل على أن من صام وأطعم أتى بابين من أبواب الخير. من صام وأطعم أتى بابين من أبواب الخير، كما من صام وقام وأطعم أتى ثلاثة أبواب من أبواب الخير. هذه مسألة عظيمة أيها الإخوة. على الأقل، على أقل تقدير، حاول أن عن كل يوم أن تطعم مسكين. الحمد لله الأمور عندنا في الكويت ميسرة، كل يوم بدينار، يمكن في بعض البلدان أرخص من الدينار، يمكن بعشرة دنانير تطعم 30 مسكين في شهر كامل. أمر ميسور، إذا ما تستطيع أن تطعم 30 دينار أطعم 10 دنانير، وليكن هذا في بلدان في الخارج، بحيث لا يمر عليك شهر إلا وأنت عرضت نفسك لباب من أبواب الخير وهو الإطعام. إذا لم تستطع هذا أيضا يا أخي، فكن وسيلة إلى إيصال الخير للغير، فالدال على الخير كفاعله، كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا باب عظيم، إن الإنسان يكون فاعلا للخير. قال صلى الله عليه وسلم كما في المسند وهو حديث صحيح، إن من الناس أناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، جعل الله وإياكم منهم. فكن مفتاحا للخير، دل الناس على الخير وارشدهم إلى الخير، وكن وسيطا في الخير، وإياك أن تكون مفتاحا للشر. فقد قال صلى الله عليه وسلم وإن من الناس أناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، أعاذنا الله وإياكم منهم. أيضا من أبواب الخيرات لمن يريد أن يقبل على الطاعات ويريد الخير في شهر البركات، الباب الرابع وهو باب تلاوة القرآن، الذي قال الله عن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وما تخصيص ذكره ها هنا بقرينة آيات الصيام إلا للاهتمام به. وقد طبق هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يدارس جبريل القرآن في شهر رمضان. لماذا يدارس جبريل القرآن؟ بعض الناس يظن أن المدارسة معناها بس التلاوة، لا هذا غلط. يقول صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إيش يفعلون؟ يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. ها، في تلاوة في مدارسة، في اثنين ترى. ما الفرق بينهما؟ التلاوة أنك تصحح تلاوتك، تصحح حفظك، تصحح نطقك، بدل ما تقول ولا الضالين ولا الضالين تفخمها، بدل ما تقول صراط الذين تقول صراط الذين، بدل ما تقول أنعمت أو أنعمتي تقول أنعمت. هذا يدخل في يتلون كتاب الله ويتدارسونه، يعني يفهمون معانيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى مع جبريل، إذا لقي جبريل يتدارس معه القرآن. إذا لابد يكون في شهر رمضان عندك تفسير بنفس حديث مدارسة النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل. خذ مع نفسك عهد لا يمر عليك رمضان إلا وأنت أنهيت تفسير من كتاب الله. إذن شهر رمضان شهر القرآن، نعم، ماذا نفعل؟ نتلو ونتدبر. ولهذا كان جمع من أهل العلم وعلى رأسهم الإمام مالك رحمه الله وغيره من الأئمة يتركون التحديث والفقه في شهر رمضان. ليش؟ يتفرغون للتلاوة والتدريس ومدارسة القرآن، يتفرغون للتلاوة ولمدارسة القرآن. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الباب الخامس من أبواب من يريد أن يعرض نفسه للخير ويبغي الخيرات والبركات في شهر الطاعات، باب الدعاء، باب عظيم أيها الإخوة. ولهذا ذكر الله ضمن آيات الصيام الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا وإن للصائم دعوة لا ترد. فأنت لابد أن تهتم بالدعاء، لا سيما في أوقات الاستجابة، لا سيما في أوقات السجود، لا سيما قبل السلام بعد الانتهاء من التشهد تطيل وأنت جالس قبل أن تسلم وتدعو وتدعو وتدعو وتدعو. هذا باب عظيم. لما ذكر الله عز وجل الدعاء ضمن آيات الصيام؟ إلا لأن رمضان ظرف للدعاء، نهاره وليله. ألا ترون أن في هذا الشهر يقبل الفساق على الله عز وجل؟ ألا ترون أن في هذا الشهر المساجد تمتلأ ولله الحمد؟ أي نعم هؤلاء رمضانيون، لكن هو دليل الخير، هو دليل البركات من الله سبحانه وتعالى، دليل أن الشياطين قد صفدت وأن المردة قد منعت. فهذا باب عظيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ما دام الله يجيب فأنت لا تحمل همه هل أجاب عليك هذا الدعاء المعين أو ما أجاب، لا تحمل هذا الهم، احمل هم الدعاء، قطعا الله يجيب، وإن لم يعطيك فقد أجابك. لأن بعض الناس يفهم من الجواب أنه لا بد من موافقته، هذا غير صحيح ترى. أنا أضرب لكم مثال، ما يخالف، نحن كبار والله الحمد ندرك هذا المعنى. إذا قال ابنك الصغير وهو لا يدرك كثير من المعاني، إذا قال ابنك يا أبتي أنا أريد كذا وكذا، مثلا يريد آيس كريم، وأنت تعرف أن الوقت شتاء لا يصلح أن يأكل الآيس كريم فيصاب بالزكمة، تجتمع حرارة الباطن مع برودة الباطن مع برودة الجو فلا يستطيع أن يتكيف يمرض. فتقول له أبشر أمشي معي أجيب لك شيء أحسن منه. أنت لا نجبته بقولك أبشر، لكن غيرت له طلبه لمصلحة أعلى منه ولا يدركه. فلابد أن ندرك أن الله ما من داع يدعو إلا ويجيبه، لو لم يكن من الإجابة إلا إمتاعه بسمعه وبصره وقوته لكان حريا بأن الإنسان يكثر من الدعاء. لا تحمل هم الإجابة، فأنت مجاب الدعوة. بعض الناس يظن أنه لا بد يكون مجاب الدعوة بعين هذه المسألة، لا يا أخو، هذا هذه الدرجة لا يصل إليه إلا القلة من الناس، أنهم إذا دعوا دعاء معينا أن الله يجيب لهم في لحظته، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من الناس أناس لو أقسموا على الله لأبرهم الله. فهذا حال. أيضا من أبواب الخيرات لمن يريد التعرض للبركات في شهر الطاعات أن يقبل على الله سبحانه وتعالى بالذكر، قائما وقاعدا وماشيا وراكبا وجالسا، يمسك لسانه، لأن من لم يمسك لسانه في ليله ونهاره فإن هذا اللسان يريده المهالك، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أمسك عليك هذا، وأشار لسانه ومسكه بيديه، أمسك عليك هذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا. قال: يا رسول الله، أو إن لمؤاخذون بما نقوله بألسنتنا؟ مثل ما يقول بعض الناس: ما نقصد، نلعب نضحك. قال: ويحك، وهل يكب الناس أو يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ومصداقه في حديث أبي هريرة: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا عياذا بالله. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال كلمة أحبطت الدنيا وأخرى. كلمة، نعم، ينبغي على الإنسان ينتبه. ولهذا يقولون: من كثر كلامه كثر اعتذاره. هذا في الدنيا، فكيف عند الله سبحانه وتعالى؟ ننشغل بالذكر أحسن. أنا كنت أتعجب من بعض مشايخنا، كانوا فصيح اللسان عظيم البلاغة، لو تكلم في أي باب لكان متقنا، لكني كنت أراه قليل الكلام فتعجب منه. ولكني أدركت أنهم إنما كانوا قليل الكلام لأن في ذلك قطعا السلام. كلما قل كلام الإنسان كلما كان في جانب السلام، وكلما كثر كلام الإنسان كلما تعرض أو عرض نفسه للمساءلة. وأنا أتعجب، تذكرت الآن كان هناك قضية، فأحد الإخوة من جماعتنا قال: أريدك أن تذهب معي إلى المحامي أنت تعرفه. فذهبت معي إلى المحامي. شوفوا الآن في الدنيا إذا كان الناس هكذا فكيف بالآخرة؟ فلما ذهبت إلى المحامي قال المحامي: طيب أنا، هم سووا معهم تحقيق أو ما سووا؟ قال: لا خلي معي، لا ما سووا. قال: زين، قل لهم، شوف كلام المحامي له، يقول: قل لهم في التحقيق لا يقولون إلا إي لا إي لا إي لا. سبحان الله، هذا في الدنيا. أنا عارف المحامي، قلت له: ليش؟ قال: إي لا هذا قطعا فيه السلامة، كلمة واحدة زيادة هذه يمكن ما لها مخرج منها. هذا في الدنيا الناس يقولون هكذا. ولهذا أيها الإخوة، الإنسان أحيانا، أنا أتكلم عن نفسي، أحيانا أتأمل مع نفسي: ما الذي أريد أن أراه في صحيفتي من الكلام؟ من الكلام بعض الناس يقول كلمات أنا الآن لا أستطيع أن أقولها أمامكم. طيب أنا أقول بنفسي هذه الكلمة اللي هو قالها الآن كيف سيقابل به الله عز وجل وهي مكتوبة في صحيفته؟ كيف؟ شيء عجيب يا إخوة. فهذا الباب عظيم، باب الذكر، أعظم شيء يشغل اللسان. هذا اللسان آفة، آفة أيها الإخوة. بعض الناس يسمي معدة آفة، أنا أسمي اللسان آفة. إذا كان المعدة آفتها البلع فاللسان آفته الكلام. إذا لم تشغله بذكر الله شغلك بما هو لغو أو مباح، والمباح يجر إلى الحرام. فدائما امسك سبحان الله، استغفر الله، لا إله إلا الله، أكبر، أذكر الله، أذكر الله، لا تدع ذكر الله عز وجل. وما رأيت رجلا في حياتي أكثر ذكرا لله عز وجل مثل الشيخ بن باز رحمه الله. والله يا الإخوة، وهو يأكل اللقيمات على الغداء وأنا بجواره مع الوالد، والله إن ذكره لله أكثر من أكله، وهو يأكل وأنا أتعجب منه. فلما خرجنا قال الوالد رحمه الله: هذا الرجل كأن الله أخذه من عهد التابعين وجابه في زماننا، حج علينا. يقول هذا أمر عجيب أيها الإخوة، ينبغي أن نشتغل بهذا الباب العظيم، باب الذكر. ولذلك لما ذكر الله صفات المؤمنين مرتبة في النهاية، جعل من أعلى صفاتهم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الباب السابع من أبواب أن نعرض وأن نقبل على الخيرات في شهر البركات والطاعات، وهو باب عظيم أيضا أيها الإخوة، هو باب الاعتكاف في المسجد، باب لزوم المسجد. هذا الشهر الفضيل شهر مبارك، فيناسب أن تقضي أكثر أوقاتك في مكان مبارك وهو بيت الله عز وجل، فتجلس أكثر نهارك فيه وأكثر ليلك فيه، لا سيما في العشر الأواخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف. ولهذا قال عز وجل في آيات الصيام: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. تأملوا معي، هذا شيء عظيم. أيضا الباب الثامن، وبه أختم، الباب الثامن من أبواب التعرض للخيرات والبركات: المسامح، العفو عن الناس، تجاوز عن الناس، لا تكن كنودا، لا تكن لحوحا تطلب حاجاتك فقط، كن يا أخي محسنا. ومن أعظم علامات الإحسان أنك تحسن إلى الناس ولا تنتظر منهم جوابا، ولا تنتظر منهم بدلا، ولا تنتظر منهم عوضا، هذا أعظم شيء. وهذا شهر فضيل، إذا أخطأ عليك إنسان اعفو، سامح، صافح، هذا باب عظيم. ولذلك أيها الإخوة، إذا تعرضنا لهذه الأبواب الثمانية نكون فعلا قد أقبلنا على الله عز وجل، نستطيع أن نوجد المرادات من تشريع هذه الطاعات، وهي الوصول إلى مرتبة التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيش تتقون. وختم آيات الصيام: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فالمقصود من الفرض ابتداء الوصول إلى التقوى، والمقصود من تشريع من هذه التشريعات، من هذه البركات، من هذه الخيرات، الوصول إلى التقوى. لكن الفرق بين الأول أنه خطاب للمؤمنين، وفي الثاني أنه خطاب لعموم الناس أجمعين. وهنا سؤال: هذه الخيرات والبركات التي إن عرضنا نفسنا إليها هل توصلنا إلى التقوى؟ الجواب نعم، ليس فقط إلى التقوى، بل توصلنا إلى أمور نفسية في البدن، تستطيع أن تحجم نفسك، تستطيع أن تكون رائد نفسك ولا تكون مطواعا منقادا من نفسك، لا، أنت تكون القائد على النفس، تستطيع أن تكون طيب القلب، تستطيع أن تكون عفيف اللسان، تستطيع أن تكون غاض البصر، تستطيع أن تكون حسن السمع، تستطيع أن تكون حسن اللفظ، تستطيع أن تكون لين الجانب. هذا هو المراد كله، وهو حقيقة التقوى، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. هذا هو حقيقة التقوى، أن تعمل على نور من الله وتمشي في طاعة الله تريد مرضاة الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من الباغين للخيرات المقبلين على الطاعات في هذا الشهر المبارك شهر الخيرات. وصل اللهم وسلم مبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.